بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، الوقف عرفه الشيخ رحمه الله بأنه تحبيس الأصل تسبيل المنفعة. ومعنى هذا أن الوقف لا يكون إلا في أموال ذات أصول، تبقى تلك الأصول مع الاستفادة من ثمراتها، الاستفادة من منافعها. فإذا تصدق الواقف بذلك المال، كأن يكون بيتا أو عقارا أو حيوانا أو غير ذلك من الأشياء التي يمكن أن يبقى أصلها مع الانتفاع بفائدتها وعائدتها، فيجعل أصل المال لله عز وجل صدقة، يعين مصاريفها كما سيأتي، وأما المنافع فيجعلها مسبلة لمن عينها أو لمن عين انتفاعه بها، وهو الذي يسمى مصرف الوقف، وهو عبادة من أفضل العبادات وأجلها، لأنها عبادة متعدية دائمة. وسيأتي للشيخ رحمه الله إراد بعض النصوص التي تفيد ذلك. يسمى أيضا الحبس أو التحبيس، وفائدته كما ستشير إلى ذلك الحديث هو أن عين المال لا تستهلك بل تبقى فينتفع بها الناس جيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن، في ذلك تكثير للمنفعة، لمنفعة المستفيدين من جهة، وتكثير لأجر الواقف من جهة أخرى. قد جرى عمل المسلمين منذ الزمن القديم من وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النوع من الصدقات. استشار بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي الوجوه يضع ماله، فكان يشير عليهم بالأوقاف. وجاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو قدرة إلا حبس، يعني إلا أوقف أموالا على أولاده أو على الفقراء والمساكين أو على غير ذلك من المصارف. وكان أبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحابه ربما توقفوا في مشروعية الوقف، ومعنى عن شريح القاضي، فكان مالك رحمه الله يقول إنما تكلم بعلمه، يعني شريح لو جاء إلى المدينة فرأى أوقاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، بل هذه يقول أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعة حوائط، يعني سبعة بساتين هي من مال رسول الله صلى الله عليه وسلم موقوف على من وقف عليه. إذا كان فيها هذا الخلاف، ثم بعد ذلك كان هذا الخلاف اندثر، واستمر عمل المسلمين إلا على التوقيف على صالح الخير، ولا تزال مثلا في بلاد الحرمين أوقاف المسلمين أوقاف المشارق وأوقاف المغاربة وأوقاف المصريين وغير ذلك، مستمر بها العمل إلى يوم الناس هذا، فهي من سنة المسلمين التي استمر عملهم عليها من أجل هذا المعنى الذي ذكر، أن يجمع بين أمرين عظيمين، يجمع بين كثرة الأجر للواقف وكثرة الانتفاع واستمرار المنفعة للموقوف عليه. فلذلك كان برا من أبواب البر العظيمة والخطيرة. هو يندرج ضمن عقود التبرعات، وله بعض الأحكام سيشير الشيخ رحمه الله إلى بعضه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. نعم، يقول إنها من أفضل القرب وأنفعها، وهي كذلك لهذا القراء آنفا، ولكن بشرط يقول أن تكون على جهة بر وتسلم من الظلم، لأن المقصود من الوقف ما هو؟ التقرب إلى الله جل وعلا بالصدقات، وهو نوع من أنواع الصدقة، لكن صدقة مخصوصة، لكن يشترط حتى يكون صلاحا وبرا وقربة أن تكون الجهة التي يقف عليها جهة بر، يعني جهة إحسان وخير، كان يقفها على فقراء أو مساكين أو أبناء سبيل أو أولاد أو أيتام أو غير ذلك، لكن بشرط أن تسلم من الظلم، لأن الواقف قد يوقف بعض الأشياء تكون ظلما، كأن يتقصد حرمان ورثته من الميراث ويوقف كل ماله، فقصده لحرمان الورثة من إرثه وتوقيف جميع المال هذا يعتبر ظلما للورثة، فلا يكون برا. فمن شرط كون الوقف برا وقربة أن لا يشتمل على ظلم. ثم أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال التي تدوم للإنسان بعد موته للدلالة على فضيلة الوقف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو ولد يدعو له، أو علم ينتفع به. فقوله صلى الله عليه وسلم إلا من صدقة جارية، المقصود بها هذا النوع من الصدقات، كان يحفر بئرا يشرب منها الناس، أو يسبل بستانا يأكل منه الفقراء والمساكين وعابر السبيل، أو يبني بيتا يسكنه من يحتاج إلى سكن، أو يبني مسجدا للناس ليصلوا فيه، أو يوقف أرضا ليدفنوا فيها موتاهم، أو غير ذلك من صور البر. كل هذه صدقات جارية، معنى كونها جارية أن أجرها يجري على الإنسان حتى بعد وفاته، ليست مثل الصدقة التي قد تستهلك، قد تصدق على إنسان بمال فيستهلكه، لك أجر في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطبة أجر. صدق على إنسان بطعام فيأكله، وبلباس فيلبسه، لكن هذه ليست جارية دائمة، وإنما هي بقدر انتفاعه وبقدر دوام وبقاء تلك الصدقة التي صدقت بها. أما الأوقاف فإنها صدقات جارية، بعضها قد يجري أجرها للإنسان مئات السنين بل آلاف السنين، كان يوقف مثلا بستانا كبيرا أو دورا ويرزق أهل بر من الذين يقفون على ذلك الوقف وينظرون في أمره ويواصلون العناية به، فيستمر مئات السنين ويجري له فيه الأجر العظيم. لذلك كانت الأوقاف من أفضل أنواع القربات. لا يفهم من هذا أن صدقة الطعام واللباس ليست حسنة، بل المقصود بيان مراتب الفضل، لأن شعب الإيمان تتعارض أو تتفاضل، وأحيانا لو أتتنا حالة يكون الناس محتاجين إلى طعام، وشخص يقول الناس فقراء وجوعا أعطيهم طعام، ولا يكون صدقة جارية، ولا أوقف شيئا وحبس شيئا يكون صدقة جارية، نقول له الأفضل هنا أن تطعم الجوع، هذا أفضل من أن تحبس. لكن الكلام في الأحوال العادية، لا نتكلم على الأحوال العارضة التي قد يصير المفضول أفضل مما هو أفضل منه، نتكلم على الأحوال العادية. الصدقات الجارية هي في الجملة من أرفع أنواع الصدقات، لهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في معناه مما سيأتي أيضا. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. نعم، هذا الحديث الجليل أحد الأصول الكبيرة في فضيلة الوقف وفي مصارفه. عمر رضي الله عنه يقول إنه أصاب مالا في خيبر وكان أنفس مال عنده، أنفس مال يعني أفضل مال وأغلاه حصل عليه رضي الله عنه، ولنفاسته ومكانته عنده لم يريد أن يجتهد هو في موضع يضعه فيه، بل استأمر أي استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشاره في أي مواضع يضع ذلك المال. وقد كان غير عمر رضي الله عنه أيضا يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في صدقاته، وهذا فيه فائدة حسنة، وهي أن الراغب في الصدقة من توفيق الله عز وجل له أن يستشير أهل العلم ليدلوه على أفضل مواقع الصدقة، لأن أعمال البر كما ذكرت تتفاوت عظيما، وربما يكون العمل في الظاهر في صورة واحدة لكن يكون بينهما من الفرق عند الله عز وجل شيء عظيم، ربما الدينار والدينار يتفاضلان تفاضلا كبيرا جدا، وإنما يعرف هذا أهل العلم والمعرفة بمقاصد الشرع في هذا الباب وبأسباب ووجوه تفاضل شعب الإيمان. فبعض الناس قد يكون عنده مال وعنده رغبة في الخير لكنه لا يحسن أن يضع الصدقات في مواضيع، تجد بعض الناس مسافين يضع أموالا عظيمة في الزردات وعدد الذي مضعني حول الإيمان ويستعان بها على الإشراك بالله عز وجل، فهذا يكون ينفق ماله بنية الخير لكنه يكون ماله مبالا عليه. وبعض الناس ربما يضعه في صدقات بر لكن يكون أجرها قليل أو منفعتها قليلة، فإذا استشار أهل العلم والمعرفة دلوه على ما يكون أعظم لأجره في تلك الصدقة. وهذا نظير الاستثمار في الدنيا، الناس إذا أراد أن يستثمر مالا في مشروع دنيوي يستشير أهل الخبرة، يستشير من يدله على المشاريع التي يكون ربحها أكثر، هذا استثمار أيضا في الآخرة في الحسنات، كما أنك تستشير أهل الخبرة في استثمار مالك في الدنيا عليك أيضا أن تكون فطنا تستشير أهل العلم والمعرفة كيف تثمر مالك في زيادة الحسنات. وهذا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان مثل عمر لما نفس ذلك المال عنده استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا أشار إليه؟ أشار إليه بالوقف، قال لو تصدقت به وحبست أصله، يعني تجعل أصله حبسا لله جل وعلا وتجعل المنافع مسبلة ينتفع بها الناس، فتصدق به عمر رضي الله عنه لكن على شرط الوقف، لا يباع ولا يورث ولا يوهب، يعني الأصل لا يباع ولا يورث ولا يوهب، فهو لا ينتقل في الملك، يبقى على ما وقفه عليه صاحبه وضعه عمر رضي الله عنه في الفقراء والمساكين وفي القربة يعني أقاربه وفي الضيف وابن السبيل وغير ذلك، ويجعل له ناظر، ذلك الناظر يقول في الحديث لا حرج عليه أن يأكل منه بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، يعني لا يجعله مصدرا ليستكثر من المال ويأخذ منه أكثر من حقه ويدخر منه الأموال العظيمة من ذلك الوقت، بل الواجب عليه أن ينظر في صرف الوقف إلى المستحقين، وما دام أنه قائم على صرف الوقف للمستحقين فله أيضا أن يأكل بالمعروف. وقد مضى معنا نظير هذا في الكلام على من يلي مال اليتيم، الذي الوصي الذي يلي مال اليتيم له بإذن الله عز وجل له أن يأكل منه بالمعروف، فكذلك ناظر الوقف هذا حكمه كحكم الذي يلي مال اليتيم، يأكل منه بالمعروف ويطعم الصديق لكن لا يتمول منه مالا، أي لا يأخذ منه أكثر مما يجوز له أن يأخذ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأفضله أبدعه للمسلمين، وينعقد بالقول الدال على الوقف، ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. نعم، إذن الأوقاف في الجملة من أفضل الصدقات، فهي الصدقات تتفاضل وأفضل ومن أفضلها الأوقاف، يقول إن الأوقاف نفسها تتفاضل وكلما كان الوقت أنفع كلما كان أفضل، لأن هذا النوع من الأعمال من أعمال البر هو من أعمال البر المتعدية. وأعمال البر المتعدية ضابط تفاضلها بعد ما يتعلق بالنية والإخلاص لله عز وجل وغير ذلك من الأمور التي ترجع إلى العامل، بالنظر إلى العامل بالنظر إلى العمل نفسه، فإن ضابط تفاضلها هو كثرة نفعها. كلما كانت الصدقة المتعدية أكثر نفعا كلما كانت أعظم أجرا. وقلنا باعتبار العمل لإخراج باعتبار العامل، لأن الصدقة قد تتفاضل باعتبار العامل يقوم بقلب العامل من الإخلاص لله عز وجل والصدق والرغبة فيما عند الله أكثر مما قام في قلب آخر، فيكون عمل هذا أفضل. ومن هنا تأتي تلك الأحاديث اللي فيها أن بغيا سقط كلبا فدخلت الجنة، وأن رجلا أماط شوكا من الطريق فدخل به الجنة، ونحو هذا من الأعمال التي فيها أن عمل واحد يدخل صاحبه الجنة. تخريج هذا عند العلماء أنه قام في قلبه من الإيمان واليقين والإخلاص لله عز وجل والرغبة فيما عنده شيء عظيم جدا، بحيث إنه لا تقوم له مثل الأرض من الخطايا. هذا باعتبار العامل. باعتبار العامل أيضا قد يكون تفاضل من جهة حاجته وعدم حاجته. يتصدق رجل بألف دينار وله هو ألف دينار، يكون تصدق بشطر ماله، هل تكون ألف مثل ألف دينار تصدق بها رجل عنده المئين من الألوف؟ لا تكون كذلك. إذن هذا الوجوه من التفاضل باعتبار العمل لا نتكلم عليها هنا. كلامنا هنا عن التفاضل باعتبار العمل. التفاضل باعتبار العمل له وجوه أيضا، لكن إن كان الكلام في القربات المتعدية فإن أكبر ضابط فيها هو أن ينظر إلى شدة النفع. كلما كان العمل أكثر نفعا كان أعظم عند الله عز وجل أجرا. لذلك الذي يتصدق على إنسان جائع يشرك على الهلاك، يتصدق عليه بما يعيل به نفسه، بما يحفظ به نفسه، أو بما يحفظ به أهل بما يحفظ به نفوس أولاده وعياله. لا يكون هذا مثل شخص يتصدق على إنسان فهذا الشخص الذي يتصدق به عليه يشتري بالمال شيئا من الكمالات، لا يكون الأجر سرا. هذا أحيا روحا وأحيا نفوسا، لأنه حرص أو بحث عن من يحتاج حقيقة إلى تلك الصدقة. وأما الآخر فإنه أعطاه أول من سأله، أجره بحسب نيته. لكن الكلام على أن العمل لما يكون أفضل، لما يكون أنفع يكون أفضل. الأوقات نفسها أيضا تتفاضل. بعض الناس قد يوقف على أولاده، وبعضهم له أن يوقف على بناته مثلا أو أولاده وأولادهم. بعض الناس يوقف على الفقراء والمساكين، بعض الناس يوقف على طلاب العلم أو على الفقهاء أو على المشتغلين بالتفسير أو على المشتغلين بحفظ القرآن. أنواع كثيرة من الأوقات التي يجري يتعامل بها المسلمون. هل كل هذه متساوية؟ لا شك أنها ليست متساوية. الذي يوقف مثلا على أولاده جيلا بعد جيل له أجر عظيم، وكثير من أولاده ربما لولا ذلك الوقت لتعرضوا لكتب وحفظوا الشريعة. هل يكون هذا وهذا سواء؟ لا، ربما يكون وقف الآخر أكثر مالا لكن وقف هذا أكثر نفعا. فإذا الأعمال المتعدية عموما والصدقات خصوصا والأوقاف بوجه أخص، كل ما كان نفعها أكثر كلما كانت أعظم أجرا عند الله تعالى. ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر للوقف أحكاما اقتصر منها على ثلاثة أحكام. الحكم الأول كيف ينعقد الوقف، كيف تصير العين مسبلة ووقفا لله عز وجل. يقول رحمه الله إنه يحصل أو ينعقد بالقول الدال عليه، يعني كل كلام يدل على أنه حبس ماله فإنه ينعقد به الوقف سواء كان صريحا أو غير صريح. الصريح مثل وقفت هذا لله عز وجل، أو هذا وقف، يستعمل كلمة الوقف فعلا أو مصدرا أو غير ذلك، أو يستعمل كلمة التحبيس أو التسبيل. هذه الثلاثة ألفاظ صريحة في الوقف، فيقال هذا حبس ويقال هذا وقف ويقال هذا مسبل لله عز وجل. فإذا بنى بيتا وقال هذا وقف على الفقراء أو حبس حصل المقصود. وربما ينعقد بألفاظ غير صريحة كأن يقول تصدقت بهذا صدقة جارية، لم يستعمل لفظ الوقف أو الحبس لكن المعنى فهم منه، أو يقول تصدقت بها على أن لا يباع أصلها ولا تهب ولا تورث كما في حديث عمر، ليس فيه تصريح بالوقف، استعمل لفظ الصدقة لكن المعنى أو الوصف هو وصف الأوقاف لا تباع ولا تهب ولا تورث. فإذا هذا في كل الأوقاف تنعقد بالقول الدال عليها صريحا أو غير صريح. يمكن أيضا أن ينعقد الوقف بالفعل بالعمل ليس بالقول فيما جرت العادة توقيفه بالفعل، مثل أن يبني مسجدا ويفرشه ويفتح الأبواب للناس ليصلوا فيه، لم يتلفظ بشيء، لم يقل هذا المسجد وقف أو حبس، لكن الفعل الذي قام به دال على المقصود. وقد مضى معنا في أول كتاب البيوع أن العقود مبنية على المعاني، ولذلك قلنا يصح بيع المعاطات لأن شيء جرى به العمل، كذلك الحكم هنا ما جرى العمل بتوقيفه مثال المسجد وقف فعلا، نظيره لو أنه أحاط أرضا له بسياج ثم أذن للناس في أن يدفنوا فيها الموتى، تكون صارت تلك الأرض مقبرة وقفية وإن لم يصرح بلفظ الحبس. الحكم الثاني يقول الشيخ رحمه الله يرجع في مصارف الوقف وشرطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. الواقف قد يوقف شيئا يحبسه لله عز وجل ولا يحدد له مصرفا، يكل ذلك إلى الناظر يقول له أعطي عابر السبيل أو أعطي الضيف أو أعطي كل محتاج من مسكين وغير ذلك، مثل ما رأينا في فعل عمر رضي الله عنه، فهذا لم يحدد له مصرفا معينا ولم يضع له شرطا مخصوصا، وإنما هو موكول إلى نظر ناظر الوقف. لكن بعض الواقفين قد يحدد شرطا مخصوصا، كأن يقول هذا الكتاب لمن اشتغل بالفقه على مذهب الإمام مالك مثلا، هذا الوقف وقف على، ربما يمكن أن يوقف كتابا أو يوقف مكتبة أو يوقف ريع أرض، يضع الأرض للإيجار وريعها وقف على المشتغلين بفقه مالك، فلا يجوز لأحد أن يأكل من ذلك الوقف إلا إذا كان محققا لشرط الواقف هو أنه مشتغل بفقه مالك. يجي رجل إلى مسجد يبنى ويضع فيه مالا، يقول لناظر الوقف أو لإمام المسجد يقول له أنا أريد مالي أن يكون في الجدران في البيطون، لا يكون فرشا مثلا لأن الفرش يتغير، لا يكون في مصاحف مثلا لأن المصاحف قد تزال من المسجد، يقول أنا أريده في الجدران، فلا يجوز في من يتصرف في ذلك المال إلا أن يضعه حيث شرط الواقف. فشرط الواقف معتبر لا بد من الحفاظ عليه. لو قال هذا لفقهاء مذهب مالك إن لم يوجد من يشتغل على مذهب مالك فالفقهاء على مذهب أبي حنيفة مثلا، فنراعي هذا الترتيب في الوقف حيث شرطه، وهذه كانت معمول بها في العصور الأولى من الإسلام بل إلى العصور القريبة كان معمول بها، الآن لا يكاد يكون موجودا بهذه الشروط وهذا الترتيب، لكن في الجملة شرط الواقف معتبر إذا أوقف شيئا لغرض معين فليس للناس أن يتصرفوا فيه. يقول الشيخ إلا إذا خالف الشرع، يعني شرط اعتبار شرط الواقف أن يكون موافقا للشرع، فلو أنه وقف شيئا وكان مخالفا للشرع فإنه لا حرمة لشرطه. بعض الواقفين كان يوقف شيئا ويشترط أن يكون ريعه تشترى به الشموع لمشهد فلان أو لقبر فلان، هذا وقف أو شرط مخالف لشرع الله عز وجل، فلذلك لا عبرة به بل يوضع ذلك المال فيما هو مثله أو ما هو أفضل منه. وإنما نص الشيخ على هذا لمسألة مهمة، وهي أن الفقهاء نصوا في الجملة على أن شرط الواقف معتبر، بل نص بعضهم على أن شرط الواقف كالشروط الشرعية، يعني يجب الوقوف عنده كما يجب الوقوف عند النصوص الشرعية، وبالغ بعض الفقهاء في ذلك حتى أهملوا مصالح عظيمة ربما يكون للواقف فيها من الأجر أكثر من الأشياء التي وقف عليها ذلك الوقف، كان ويقفه على شيء معين، ويحتاج الناس إلى استعمال ذلك الوقف في أمر حاجتهم إليه أشد من مما وقف هو فيه عليه ذلك الوقف. فبعض الفقهاء هنا يقول لا يستعمل فيما احتاج إليه، لأن حاجة الوقف شرطه لابد أن يراعى. فحقق العلماء ابن القيم، لا سيما ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، أن شرط الواقف لا يكون أعظم من نصوص الشرع. وإذا كان العالم يتصرف فيما دلت عليه نصوص الشرع باعتبار الحكمة وبحسب المصلحة، ويدخلها الخصوص والعموم، ويدخلها التقييد والاستثناء، فكذلك شروط الواقف. قد يجتهد العالم ويرى أن هذا الوقف يصرف إلى غيره، كان هو يكون مثل المثال الذي ذكرناه، وقفها على شموع توقد في قبة فلان، فيصرفها العلماء إلى ما هو أولى، يصرفونها إضاءة في مساجد يعبد فيها الله عز وجل ولا يشرك به، أو يصرفونها في فرش لمدارس قرآنية مثلا، أو يصرفونها في مصاحف، لأن هذا أنفع للواقف مما وقف عليه فيه هو ماله مما خالف شرع الله تبارك وتعالى. والمقصود أن شرط الواقف ينبغي الحفاظ عليه إلا إذا استدعى شيء من شرع أو مصلحة الخروج عليها، يقدر ذلك أهل العلم والمعرفة. الحكم الثالث يقول إنه لا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو في بعض مثله. وهذا نعم، هذا الحكم هو الحكم الأساسي في الأوقاف، أنه معنى كونه وقفا كما عرفنا أن أصله مسبل، لكن قد يحصل أن الوقف يتعطل، يصير غير صالح لأن ينتفع به، يحبس مثلا فرسا لتكون يغزى عليها في سبيل الله، هذه الفرس قد تكبر وتصير غير قادرة على أن يغزى عليها في سبيل الله. وش الحل؟ هل نعطلها ويفوت الأجر على الواقف؟ هو أوقفها، ما غرضه؟ غرضه الأجر. فإحنا إذا تمسكنا بالشرط نقول لا يباع أبدا، تقعد حتى تموت أو حتى لا يركبها شخص، يكون في هذا ضرر على الواقف من حيث إن الوقف الذي وقفه تعطل. لكن تباع تلك الفرس ويشترى بها فرس آخر يغزى عليه في سبيل الله. إذا كان لا يمكن، لا يقوم الفرس لفرس آخر، قال الشيخ رحمه الله أو في بعض مثله، يعني لا يلزم أنه لا يمكن أنه يشري فرس كامل بمال الفرس اللي كبرت، وش نفعل؟ نساهم به، يكون بعضا من مثله. ولا يقول أن قائل الناس الآن لا يغزون على الفرس لماذا يمثل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، يعني الخيل لا يستثنى منها، ليست خاصة بزمن دون زمن، ولا يزال الناس إلى الآن يستعملونها وسيستعملونها أكثر فيما سيأتي. لو أنه وقف فرشا وهذا الفرش صار الناس لا يستطيعون أن يسجدوا عليه، صار فيه ربما تلف أو قدم وبلية ويريدون تغييره، الآن الفرش الذي كان في المسجد هل ينزع ويرمى ويتصدق به ولا ماذا نفعل؟ على ما ذكره لنا الشيخ رحمه الله ننظر إن كان يمكن أن يباع، إن كان يمكن أن يباع، ربما بعض الناس له فيه حاجة فلا بد أن يباع، ثم المال الذي استفيد من بيعه يجعل في مثله، يجعل في مثله، ليس مقصوده يعني لا بد أن يكون فرشا، وإنما في مثله أي في نفس المصرف الذي وضعه فيه اللي هو المسجد، فوضعه فرشا في المسجد، احنا إذا قدرنا نديره فرش آخر في المسجد فحسن، إذا لم يمكن أن يوضع فرشا في المسجد يمكن أن يكون بعضا من فرش المسجد، الفرش له قيمته مثلا كذا وكذا، وقيمة الفرش القديم نساهم به في الفرش الجديد، إذن يبقى الواقف له نصيب في الفرش الجديد، هذا يمكن أيضا. إذا لم يمكن أن يجعل في فرش، كأن يكون تبرع متبرعون بفرش جديد، بحيث أننا لا يمكن أن نضع المال القديم، مال الفرش القديم في فرش جديد، وش الذي نحافظ عليه؟ المصرف، يعني يبقى في المسجد، ما نروحش نتصدق بها الفقراء والمساكين، لا، تبقى في المسجد يشترى بها شيء لمنافع المسجد. لا يستثنى من هذا إلا ما لا يمكن أن ينتفع به في ذلك المصرف، كان يوقف شيء لغرض وبعدين لا يمكن أن ينتفع به في ذلك المصرف، مثل الفرش اللي ذكرناه لا يمكن أن يباع، يبلى إلى درجة أنه لا يستطيع أن يبيعه شخص، إما أن يتصدق به إما أن يرمى. فأنا أقول يتصدق به أو يرمى، ويكون تعطل ذلك الوقف، ولا شك أن كل وقف سيأتي يوم يتعطل، ما من وقف إلا وسيتعطل. فالمقصود إذن لا يتصرف في الوقف في غير ما وقفه الواقف. بعض الناس ربما يجتهد يبيع الأشياء متعلقة بالمساجد ثم يرسل بها إلى الفقراء أو يتصدق بها على جيران المسجد أو غير ذلك، هذا متى يجوز؟ إذا لم يمكن وضعه في مصرف الوقف، إذا أمكن وضعه في مصرف الوقف تعين ذلك، إن لم يمكن جاز أن يوضع في أي وجه من وجوه البر أو بحسب ما يمكن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات، فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة، فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين. نعم، يقول رحمه الله: باب الهبة والعطية والوصية. وهذه عقود كما ذكر هي من عقود التبرعات، وقد مضى معنا أيضا بعض عقود التبرعات وإن لم ينص على أنها منها، مثل عقد الوقف فهو من عقود التبرع، ومثل أيضا العارية والوديعة. الجعالة ليست من عقود الوقف، الجعالة ينتفع عمل يعمل له، الوديعة والعارية والوقف هذه ثلاثة عقود مضت، هذه كلها من عقود التبرعات، لأنك تتبرع لشخص بمنفعة ما تعيره إياه، وتتبرع بقبول الوديعة عندك، فهي من عقود التبرعات، تتبرع بحفظ الأمانة عليه، وكذلك الموقف هذه ثلاثة، وزاد النهي هنا ثلاثة، هي الهبة والعطية والوصية، وهي أسماء متقاربة لكن تختلف بحسب الحال بحسب المقاصد. احنا قلنا أنه المعنى العام اللي هو بذل المال هذا صدقة، بذل المال بغير عوض صدقة، لكن هذه الصدقة تختلف بحسب المقصود، قد تكون صدقة واجبة في المال فنسميها زكاة، وقد تكون صدقة وجب أن يخرجها لمن يعول فنسميها نفقة، وقد يكون مالا يخرجه من أجل أن ينفع ضعيفا فقيرا محتاجا، فهذه صدقة المخصوصة. قد تكون يعطيها لشخص من أجل ما بينه وبينه من المودة فتصير هدية، وقد يعطيها لشخص من أجل لا لمودة وغير ذلك، قد يعطيها له تألفا له أو لينفعه ولو لم يكن فقيرا، هذه مطلق الهبة والعطية. لكن ربما يستعمل بعض الفقهاء بعض هذه الأسماء في معنى مخصوص، مثل ما استعمل الشيخ رحمه الله هنا العطية في معنى مخصوص، هي ما يعطيه الإنسان في مرض موته المخوف، ليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضي تخصيص هذا الاسم بهذه الحال، لكن هو اصطلاح فلا بأس. فإذا يقول الشيخ رحمه الله: الهبة والعطية والوصية. فالهبة يقول هي التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، فإذا دخل في هذا الصدقة، ودخل فيه الهدية، ودخل فيه مطلق الهبات والعطايا كلها، سماها الشيخ رحمه الله هنا هبة لأنه شرط أن يكون في حال الحياة والصحة، يعني يكون لم يمرض مرضا يشرف منه على الهلاك. أما ما يعطيه في مرض مخوف فهذا اصطلح على تسميته بالعطية، وإنما خصه بهذا الاسم لأن له حكما يختلف عن حكم العطية في حال الصحة. ووجه التفريق هو أن الذي يعطى في حال الصحة غير متهم، الذي يعطي في حال الصحة غير متهم بأنه يريد الإضرار بالورثة، بخلاف الذي يعطي في المرض المخوف يعرض له أن يكون متهما بأنه يريد حرمان الورثة أو بعضهم. بعض الناس ربما يكون عنده خصومة مع ورثته، لم يقوموا بواجب البر في نظره، فيعاقبهم بأن يعطي أو يهب كل ماله في مرض الوفاة. فهذا حكم، وفيه ما سيذكره الشيخ رحمه الله من التقرير. وأما الوصية فيقول هي التبرع بعد الوفاة، يعني أن يوصي في حال حياته بتسليم قدر من ماله لشخص بعد أن يتوفاه، بعد أن يموت هو أي الموصي، ولا يشترط أن يكون في مرض الوفاة، قد يكتب الوصية قبل 20 أو 30 سنة من وفاته كما سيأتينا في وقت كتابة الوصية. فإذا فرق الشيخ رحمه الله بين هذه الأشياء الثلاثة بهذه الاعتبارات، فما أعطاه وهو حي صحيح وقبضه المعطى له، هذا هو الهبة، وما شرط أن يتسلمه المعطى له بعد الوفاة، هذه الوصية، وما أعطاه في مرضه المخوف، هذه سماها عطية، ولكل واحد منها حكم سيذكره. فلذلك قال بعد هذا مبينا الحكم الذي مهد له بذكر هذه الصور، أن كل هذه الصور من صور البر والإحسان، وأنها من أنواع الصدقات، لكن الهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث. معنى كونها من رأس المال معناه أنه ما دام أعطى وهو صحيح شحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، قال وأن تعطيه وأنت صحيح شحيح، يعني ليس الذي يتصدق وهو يخشى الموت، لأن الصحيح الشحيح يعطي وهو يرجو الحياة، لم يعطي لأنه وخارج من الدنيا يقول أنا سأخرج من الدنيا لا أنتفع بمالي إذن فلأتصدق به، هذا نوع من وجه من وجوه البر لكن له أحكام. أفضل الصدقة ما أعطاه الإنسان وهو صحيح شحيح، يعني يرجو الحياة ومع ذلك يخرج ذلك المال يضعه في يد غيره ممن ينتفع به، هذه أفضل أنواع الصدقات، وهذه من رأس المال، بمعنى أننا لا نقول لابد أن تكون أقل من الثلث أو أكثر من الثلث، لو أعطى وهو حي ماله كله فله ذلك، لو أعطى شطر ماله فله ذلك، والناس لهم في هذا مقاصد وأغراض ودرجات إيمانهم وكرمهم تتفاوت، وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما تصدق بماله كله وهو ربما تصدق بشطر ماله والله تعالى يخلف عليهم. فإذا ما أعطاه الإنسان وهو صحيح شحيح هذا لا يسأل عنه، لأنه ماله وهو حر يضعه حيث ما شاء في متى ما شاء. لكن النوعان الآخران، ما يعطيه في مرض الوفاة أو ما يعطيه بشرط أن يقبضه المعطى له بعد الوفاة، هذان يقول الشيخ رحمه الله إنهما من الثلث فأقل ولا بد أن يكونا لغير وارث. فإذا فيها شرطان اثنان، الشرط الأول أن تكون لغير وارث لأن الوصية للوارث باطلة ومثلها العطية أيضا، بخلاف العطية هو حي قد يعطي لولده يرى أن هذا الولد محتاج إلى مال أو مسكن أو سيارة أو غير ذلك فيعطي لولده، هو حر في ذلك ولها حكم سيأتي التنبيه عليه اللي هو العدل بين الأولاد في العطية. لكن لو أعطى لوارث أو غير وارث فماله يفعل فيه ما يشاء، أما العطية الوصية فلا بد أن تكون لغير وارث لأن الورثة الله تعالى قسم بينهم الميراث، فليس لصاحب المال أن يتدخل في أن يفضل أحدهم على الآخر بوصية أو عطية في مرض الموت. الوصية لا خلاف فيها لأنها منصوصة ومجمع عليها، لكن العطية في مرض الوفاة فيها خلاف، لأن جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قضوا في من أعطى في مرض الوفاة أنه يعامل معاملة الوصية، وجاء عن بعضهم أنه كان لا يرى هذا وأنه كان يرى عطية الإنسان وهو في مرض الوفاة كعطيته وهو حي. إذن العطية اللي هي الهبة في حال الحياة هذه من رأس المال بلا إشكال، والوصية من الثلث بلا إشكال، والعطية بينهما، بعض السلف ألحقها بهذا بعض السلف ألحقها بهذا. احنا نذكر التقرير على ما ذكره الشيخ لكن لا بد من الإشارة إلى الخلاف لأنه خلاف قوي معتبر. الشرط الثاني أن تكون فيما دون الثلث، يعني الثلث فما دون، فلو أوصى لشخص غير وارث بأن يقول أنا إذا مت أعطوا السيارة لفلان. إحنا إذا لما عددنا مالهم وجدنا أن هذا الرجل ترك مالا وفيرا، وهذه السيارة لا تعادل إلا 10% من ماله، فالحكم هنا أن تسلم السيارة لمن أوصى له بها وجوبا. لكن لو قال إذا مت فأعطوا بيتي لفلان، أو أعطوا أرضي التي في مكان كذا لفلان، إحنا لما حسبنا ماله وجدنا أن تلك الأرض أكثر من الثلث، هي تعادل 60% من تركته، فهنا نقول الوصية لا تنفذ إلا في الثلث فقط، إلا في الثلث فقط، يعني نعطيه من من من الأرض ما يعادل ثلث المال. وأما ما جاوزها فما حكمه؟ حكمه أنه موقوف على إجازة الورثة، يعني نقول للورثة والدكم أوصى لهذا الشخص بأرضه اللي في مكان كذا، تقبلون هذا ولا لا تقبلون؟ قد يكون لوالدهم عندهم منزلة بحيث يتهيبون أو يستحون من أن يردوا وصيته، فيجيزون وصيته فتسلم تلك الأرض لمن أوصى له بها، لكن قد يشاحون في ذلك، يقولون لا نرضى، الحق لنا ونحن الورثة. فإذا لا يعطى الموصى له إلا مقدار الثلث فقط، من لا يعطى من تلك الأرض إلا ما يعادل ثلث المال، ما يخرج من الثلث، أما ما زاد فهو موقوف على إجازة الورثة. وبهذا يعلم أن هذا الاستثناء اللي هو أنه موقوف على إجازة الورثة متعلق بالشرط الثاني فقط، اللي هو أن يكون ما دون الثلث، أما الشرط الأول فإنه لا يجوز ولو أذن الورثة، اللي هو الوصية لوارث، هذه لا تجوز ولو أذن الورثة، لأن الشرع أبطلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فهذا قضاء مبرم في أن الوصية للوارث باطلة ولو أجازها الورثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. نعم، ويقول كلها، لكن لا يتصور هذا الحكم في كلها، لأنه علمنا أن الوصية لا تجوز للوارث، العطية عنده أيضا حكمها أنها مثل الوصية في أنها لا تجوز لوارث، إذن يبقى هذا الكلام متعلقا بالهبة، بالهبة في حال الحياة أو بالعطية في مرض الوفاة عند من يلحقها من العلماء بالهبة في حال الحياة، فهذه يجب فيها العدل بين الأولاد. وقد أعطى النعمان بن بشير رضي الله عنه قد أعطى والد النعمان بن بشير للنعمان رضي الله عنه أرضا، فجاءت أمه فأرسلته أمه أو أرسلته زوجه تقول له أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أعطيته للنعمان، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أكل أولادك نحلته مثله؟ قال لا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشهدني على جور، وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فكان في هذا دليل على أنه يجب العدل بين الأولاد في العطية، وليس العدل هو التسوية، لابد من التفريق، فالعدل شيء والتسوية شيء آخر، لأن العدل يخالفه الظلم، العدل يخالفه الظلم، فالظلم هو المحرم اللي فيه تفضيل بعض الورثة على بعض بغير موجب، تفضيل بعض الأولاد على بعض بغير موجب، أما التسوية فليست كذلك، التسوية هي أن تعطيهم سواسية في كل حال، وليس المطلوب التسوية، لأن التسوية في بعض الحالات قد تكون ظلما، التسوية في بعض الحالات قد تكون ظلما، وإنما المطلوب هو أن يقوم بأن يعدل بين الأولاد. كيف يعدل بين الأولاد؟ قد يكون ولد مستغن بماله ورزقه وبيته، ويكون عنده آخر فقير محتاج، وربما ليس له مركب يركبه أو بيت يسكنه، فيرى الوالد أن يعطي لولده هذا ما يسكنه أو ما يركبه، فلا يكون هذا مخالفا للشرع بل يكون جائزا. قد يكون عند ولدان متقاربا في السن، أحدهما لا يزال يدرس والآخر أدركه سن الزواج، فيريد أن يعطي مالا لمن أدركه سن الزواج، فلا بأس بذلك ولا يكون منهيا عنه، بل هذا هو من مقتضى عدله بين أولاده. إذن العطية بموجب لا يوجد في غيره من الأولاد لا تخالف العدل. وأيضا من العدل أن يعطي أولاده كما قسم الله عز وجل لهم بعد حياته، وهو أن يكون كما سيأتينا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى لغير موجب دخله مال فأراد أن يقسم على أولاده وهم متساوون في الموجب، يعني حالتهم المعيشية متقاربة، فيعطي للذكر نصف ما ضعف ما يعطي للأنثى حتى يكون عدله كالعدل الذي أمر الله به في الميراث. من أهل العلم من يقول لا تناصف الأنثى الذكر في العطية، تناصفه في الميراث فقط، لكنه قول مرجوح. الأرجح عند أهل العلم أن ما رضيه الله عز وجل قسمة بعد أن ولى الوالد ينبغي للوالد أن يرضاه لنفسه ولأولاده وهو حي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن. نعم. إذن بعد تقبيض الهبة، هذا حكم متعلق بالعطايا أو الهبات في حال الحياة، أنه بعد تقبيضها لا يجوز الرجوع فيها. ومفهوم قوله بعد تقبيضها أنها قبل التقبيض يجوز الرجوع، فالهدية والهبة لا تلزم إلا بالقبض. الهدية والهبة لا تلزم إلا بالقبض، يعني يقول لشخص: أعطيتك ثوبي الفلاني، ثوبي الذي نعته كذا وكذا، لكن لما يدخل البيت ليعطيه إياه يجد بعض أولاده أو أهلي يلومونه في ذلك، يقول له: أنا أريده أو أنا أريد أن ألبسه. هل يجب أن يسلمه لمن وهبه له، ولا له أن يرجع؟ عندكم حكاية وقيل في الهيبة. أو له أن يرجع؟ له أن يرجع، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. وقد أعطى أبو بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها مالا، فلما حضرته الوفاة دعاها وقال: إنك من أحب ما قال فيما معناه: إن أحب أهلي إلي أن ينتفع بشيء من مالي هو أنت، ولو كنت قبضتيه فهو لك، لكن ما دام أنك لم تقبضيه فهو إرث. حضرته الوفاة قبل أن تقبضه، وقال: إذن هو بينك وبين إخوتك. فإذا الهبة إذا قبضت مضت، إذا لم تقبض فهي غير لازمة. ويتفرع على هذا أنه إذا كان شخص وهب لشخص قبل مرض الوفاة، وهب لشخص شيئا وقبضه الموهوب له، فإنه يكون خلاص خرج من ملك المالك، لا ليس للورثة بعد ذلك أن يطالبوا به. لكن لو أعطاه إياه ثم مات قبل أن يقبضه الموهوب له، فإنه يرجع تركة ولا يدخل في ولا ينتقل إلى إرث الآخر. إذا ثبت التقبيض، إذا حصل التقبيض، فإنه هنا يحرم الرجوع في الهبة والعطية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لذلك مثلا، وهو أنه مثل الكلب يأكل حتى يشبع ثم يقيء ثم يرجع فيأكل ذلك القيء. وهذا مثل سيء جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للعائد في هبته، وهو يدل على أن العودة في الهبة محرم وأنه من منكرات الأخلاق والأعمال. لكن يستثنى من هذا الصورة، وهي عطية الوالد لولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير أمر والده أن يرجع فيما أعطاه إياه، قال: ترده، فتعطي كل الأولاد مثل ما أعطيته وإلا فلا، حتى لا يكون سبب ذلك سببا لأن تثور نار الأحقاد والخصومات بين الأولاد. أما الوالد فإنه غير متهم على ولده، وإنه إذا تصرف بالرد فلأن يده ويد ولده في أشيائهما شيء واحد، والوالد لا يتهم على ولده، فكما أنه يعطيه شفقة عليه فالظن أيضا أنه يأخذ منه، نعم، شفقة عليه ولمصلحته أيضا. ومن أجل هذا المعنى سيأتينا في الحدود أن الوالد لا يقتل بولده، يعني لو ضرب ولده فمات لا يقتل به، لأنه لا يكاد يوجد والد يتعمد قتل ولده، فكونه والدا قرينة واضحة على أن القتل خطأ. فكذلك في العطية، للوالد أن يرجع في العطية، قد جاء استثناؤه منصوصا في هذا الحديث: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، فهو نص في هذا، وهو حديث حسن الإسناد، خرجه أبو داود وغيره، لكنه فيه بعض الضعف أو بعض الإشكال. ولذلك حديث النعمان ابن بشير دال عليه أيضا. نعم. قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أكمل الهدي وأحسنه والذي بلغ في درجة الفضل وكمال خلق الإنساني أعلى غاية، كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في هذا أنه يقبل الهدية ويثيب عليها. فكونه لا يقبل الهدية هذا إغار لصدور المهدي، لصدر المهدي، قد يهدي الهدية ثم يردها، فهذا يغر صدره ويغضبه ويكون سببا للأحقاد أو غير ذلك. وفي المقابل إذا قبلها قبولا مطلقا ولم يثب عليها فإنه يجعل للمهدي منة على المهدى إليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكافئ المهدي بما يستطيع حتى يمحو أثر المنة، فيكون جمع بين الخيرين وبين الحسنيين، قبل الهدية وأثاب. ومن عجز عن الثواب لأنه ليس له مال يثيب به المهدي فليدعو له حتى يرى أنه قد كافأه، لأن الهدية هي من جملة صنائع المعروف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. نعم. قال رحمه الله: وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. نعم. إذن يقول الشيخ رحمه الله: إن الأب له أن يتملك من مال ولده ما يشاء، هذا كأنه تكميل لما ذكره من أنه يجوز للوالد أن يرجع في ما أعطاه لولده. ومن علة ذلك أن الأب يده في مال ولده كيد الولد في ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: أنت ومالك لأبيك. لكن هل معنى ذلك أن ملك الولد، ملك مال الولد مملوك للوالد كما هو مملوك للولد؟ ليس هذا المعنى لا شك، بدليل أن الولد يرث أباه والأب يرث ولده، لو كان ملك ولده ملكا له كله هل يقاسمه الورثة؟ يكون ماله كما لولده. إذن كونهما يتوارثان دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ليس معناه مملوك له كما يملك ماله هو، وإنما على وجه آخر. ما هو هذا الوجه؟ هو أن له أن يتصرف فيه بالمعروف، له أن يتصرف فيه أكلا وبيعا وشراء وغير ذلك بالمعروف. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله والفقهاء هذه القيود الثلاثة حتى يكون تصرفا بالمعروف. القيد الأول قالوا أن لا يضر الولد، فإنه إذا أخذ له ماله الذي يتقوته أو الذي يطعمه عياله يكون في هذا ضرر على الولد، فالمقصود من المال أي ما فضل عن حاجاته، ما ليس فيه إضرار بالولد، ليس للوالد مثلا أن يأتي إلى نصف مال ولدي فيتصدق به، هذا إضرار، قد يتصدق بالشيء اليسير الذي جرت به العادة فله ذلك، وليس تصرف فضوليا، لأن يد الشرع، لأن الشرع أطلق يد الوالد في مال ولده. نعم. ومن شرطه أيضا أن لا يعطيه لولد آخر، لأن هذا يكون ظلما واعتداء، فهذا ولد وهذا ولد، ليس له أن يأخذ من ولد ويضع في آخر، لأنه يكون نوعا من أنواع الظلم وعدم العدل بين الأولاد. والشرط الآخر أن لا يعطيه، أن لا يكون في مرض موت أحدهما، فهذا مبني على ما سبق من أن في مرض الوفاة يصير المال يتعلق به حق الورثة، ولذلك يحجر، ليس حجرا مطلقا لكن يحجر على الشخص فيما جاوز الثلث من ماله. ومن ذلك أيضا أنه لا يتصرف الوالد في مال ولده في مرض الوفاة، لأنه لو قيل له أنك تصرف به في مرض الوفاة قد يحرم منه الورثة، المال لما حضرت الوفاة الولد صار مستحقا للورثة جميعا أو كان موضعا مظنة حق لهم جميعا، فلو أطلقت فيه يد الوالد لضاع حق لأناس آخرين. فلذلك اشترط الشيخ رحمه الله هذه الشروط الثلاثة: أن لا يضر الولد، وأن لا يعطيه لولد آخر، وأن لا يكون في مرض موت أحدهما. هذا الأخير كما قلنا مرض الوفاة فيه الخلاف الذي سبق، والحمد لله رب العالمين. بقيت بقية من الوصية ما لا يسعنا الوقت، خليوها للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.